مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لعنت مقاربة اللئيم، فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا المتنبي. عليك بحرمان اللئيم، لعله إذا ذاق طعم المنع يسخو ويكرم. أبو الفتح البستي. وما شيء أسر إلى لئيم إذا شتم الكرام من الجواب. متاركة اللئيم بلا جواب أشد عليه من مر العذاب. أحمد الصافي النجفي. لا تصاحب من الأنام لئيما، ربما أفسد الطباع اللئيم. صفي الدين الحلي. يروم أذى الأحرار كل ملأم، وينطق بالعوراء من كان معورا. صريع الغواني. وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. جلال الدين الرومي. إذا احتاج اللئيم تواضع وتقرب، وإذا استغنى تجبر وتكبر. سقراط. محادثة اللئيم ندامة. حكمة عربية. قالت العرب: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. قيل: العديم من احتاج إلى لئيم، وعد الكريم نقد، ووعد اللئيم تسويف. لك الظاهر ولكن لا تحكم بناء عليه. صولون. مزون الحكمة. أخدع المظاهر البراقة المبهرجة. ألبرت شوايتزر. إياك واللذة التي يمكن أن يفسدها الخوف. لافونتين. السرور المؤخر عذاب حلو. سايروس. الطرقات الجميلة لا تؤدي إلى مكان بعيد. حكمة صينية. يكون السرور أكبر عندما يتم دون أن نتوقعه. تيوفيل دوفيو. العيد الذي طالما انتظرناه ينقضي في يوم واحد. طاغور. لا يصبح المرء بطلا دون ما كفاح. أبيكتيتس. من ينبوع اللذات تنبثق المرارة. لوكريتشوس. من لا يكدح لا يفرح. بايف. أعظم لذة أعرفها هي أن أعمل عمل الخير خفية ثم أراه يظهر صدفة. تشارلز لام. لسان المؤمن من وراء قلبه، وقلب الكافر من وراء لسانه. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. لسان المرء ينبئ عن حجاه، وعي المرء يستره السكوت. القاضي الفاضل. اسمع مخاطبة الجليس ولا تكن عاجلا بنطقك قبل ما تتفهم. لم تعط مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. صفي الدين الحلي. يا بني، إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الباطل يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. لقمان الحكيم. لسان الإنسان دفة زورقه. أمن حمات. رأس الحكمة عقل اللسان. كاتون. اللسان المدجن عصفور نادر. حكمة سويسرية. قال الرأس للسان: ما دمت أنت جاري فلن أعرف الراحة في حياتي. قول عربي. ما حبس الله جارحة في حضن أوثق من اللسان. الأسنان أمامه والشفتان من وراء ذلك، واللهات مطبقة عليه والقلب من وراء ذلك. فاتق الله ولا تطلق هذا المحبوس من حبسه إلا إذا أمنت شره. حكمة عربية. قالت العرب: أشد الناس بلاء وأكثرهم عناء من له لسان مطلق وقلب مطبق، فهو لا يستطيع أن يسكت ولا يحسن أن يتكلم. مزون الحكمة. لا شيء أكثر عتمة من داخل الإنسان. يدهشني من يتكلم بلهجة العارف مع أنه لا يعرف نفسه، ولا يعرف أين كان قبل أن يولد، ولا يعرف متى وكيف سيموت، ولا يعرف أين وكيف سيكون بعد الموت، بل لا يعرف ما سيحدث بعد دقيقة ولا بعد ثانية. من أين جئت بأفكارك إذن؟ تلك الأفكار التي تصول وتجول وتتباهى بها على عباد الله. أفكارك ليست منك وليست لك. قبل أن تتعلم التفكير وجدت من يعلمك الكلام والحب والرضاعة، ثم بعد سنوات كثيرة وجدت من يعلمك كيف تفكر ومما تخاف وكيف تقلق. من أين أتيت بأفكارك عن فلان مع أنك لم تسمعه يوما يتكلم، ولم تزره في ليلة يحتفي خلالها بعيد أحزانه، ولم تتأكد ذات مساء إن كان ما زال يذكرك أو أنه نسيك كما نسي أخطاءه؟ أفكارك كالأدوية المركبة، إذا أسيء استخدامها أو إذا انتهت صلاحيتها تصبح وبالا عليك ودمارا ليس بعده دمار. تكون مجنونا إذا اعتقدت بأن أفكارك لا تنتهي صلاحيتها أو أنها دائمة الصلاحية، فهذا الاعتقاد يشبه الأخطاء الشائعة في اللغة، نظل نرددها حتى نصدقها ونصبح أولى ضحاياها. للأفكار تاريخ صلاحية، ولكل زمان وعصر أفكاره التي تناسبه والبشر الذين يتناسبون مع العيش فيه. أنت ولدت وعشت في هذا العصر، إذن افهم عصرك أولا لكي تستطيع العيش فيه. أما أن تعيش في عصر وأنت تحمل أفكار عصر آخر فهذا هو العبث بعينه، باستثناء الأنبياء والرسل عليهم السلام، فهؤلاء يجيئون لكل العصور. أنا هنا أتكلم عني وعنك. نحن العاديون في هذه الدنيا نعيش بأفكار مستعارة، أفكار ليست لنا ولسنا لها. لا نفتح دفتر عصرنا لنبدأ بقراءة المكتوب وفهم الموجود لكي نبدأ بالعمل على صناعة يومنا. متى راجعت أفكارك آخر مرة؟ متى تساءلت إن كان ما تعتقده صحيحا أم لا؟ متى استطعت التمييز بين ما كان من نتاج أفكارك أنت أو كان من أفكار غيرك؟ ويا ليت ما تختزنه في عقلك من أفكار غيرك، فهي في النهاية أفكار، يعني تنتمي للفكر والتفكير. لكن المصيبة حين لا تكون أفكار غيرك، بل أحقاد غيرك وأوهام غيرك هي التي تحملها في رأسك كأفكار وتمشي بها في الأسواق والأماكن العامة متبنيا لها ومرددا. أخاطب نفسي قبل أن أخاطب أحدا غيري، فكم اكتشفت أنني أتبنى أفكارا ليست لي، أحملها كما أحمل اسمي، وبعد 50 سنة عرفت أنها ليست أفكاري. وجدت أنها مجموعة أوهام وأخطاء وأحقاد زرعها أصحابها في عقلي المحايد الباحث عن أجوبة والباحث عن معرفة. فكانت تلك فرصة للمحيطين بي في الشارع والبيت والمدرسة والحي والقرية والمدينة، كل يزرع ما في عقله في عقلي وما في فكره في فكري. لكنني بعد 50 سنة أخرجت المختبئين في عقلي بأوهامهم الذين سيروني إلى حيث يشاؤون هم لا إلى حيث أشاء أنا، وتعلمت كيف تكون لي أفكاري التي تولد في عقلي بشكل حر ونقي، بعد أن راجعت الكثير من الأفكار التي تشبه الأعشاب الضارة، تلك الأعشاب التي تتغذى على ما لغيرها من الأعشاب النافعة. الأفكار هي صانعة الواقع، واقعك هو من أفكارك. هذا ما تعلمته من حكيم لا يعرفني حين قال: انتبه من أفكارك لأنها ستتحول إلى أفعال، وانتبه من أفعالك لأنها ستتحول إلى عادات، وانتبه إلى عاداتك فإنها ستتحول إلى طباع، وانتبه لطباعك فإنها ستحدد مصيرك. انتهى قول الحكيم. وأنا أقول لك تخيل أن أفكارك التي تحولت إلى أفعال، ثم تحولت الأفعال إلى عادات، ثم تحولت العادات إلى طباع، ثم حددت الطباع مصيرك، وكانت الأفكار التي تسببت في كل ذلك ليست أفكارك، وليست منك، وليست لك. تخيل يا صديقي أن أفكار غيرك هي التي حددت مصيرك وجعلتك تكون هنا وليس هناك. كم ستحزن ساعتها، وكم سترى أنك لم تكن أنت طوال حياتك. صعب أن تكتشف أن أفكارك الحقيقية مختبئة، خائفة، غريبة، مكسورة، لأنك لم تنتبه لوجودها، لأن حيز عقلك ووجدانك محجوز بكامله لأفكار الآخرين وأوهام الآخرين الذين لم يجدوا فيك وفي عقلك غير مخزن ليخزنوا فيه ما يشاءون. انتبه يا صديقي قبل أن تكتشف بعد 50 سنة أن أفكارك ليست أفكارك. مزون الحكمة. لا مال لمن لا رفق له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرفق يمن والأناة سعادة، فتأن في أمر تلاق نجاحا. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. لن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فاستعن بالرفق إن رمت صعبا، ربما يسهل بالرفق صعب. بشار بن برد. الرفق يبلغ ما لا يبلغ الخرق، وقل في الناس من تصفو له خلق. أبو العتاهية. الرفق ألطف ما اتخذت رفيقا، ويسوء ظنك أن تكون شفيقا. الفخر الرازي. خذ الأمور برفق واتئد أبدا، إياك من عجل يدعو إلى وصبي. للرفق أحسن ما تؤتى الأمور به، يصيب ذو الرفق أو ينجو من العطب. محي الدين ابن الزكي. مزون الحكمة. لطف حديثك فالنفوس مريضة، ومن الكلام محنن ومجنن. الشاعر القروي. لين الكلام قيد القلوب طاغور. بالرفق تنال الحاجة، الثعالبي. اليد اللينة تقود الفيل بشعرة، مثل فارسي. إن قوة شجرة الخيزران تكمن في مرونتها، مثل صيني. الكلام اللين يلين القلوب التي هي أقسى من الصخور، والكلام الخشن يخشن القلوب التي هي أنعم من الحرير، الغزالي. الحطب الطري لا تشقه الصاعقة، مالغاشي. شجرة الزيتون تنكسر وشجرة القصب تنثني، إيزوب. الثلج لا يحطم أبداً أغصان الصفصاف، حكمة يابانية. على المرء أن يكون ثابتا في مزاجه ومرنا في تفكيره، فوفنارغ. قيل اللسان يقاوم لأنه لين، والأسنان تستسلم لأنها صلبة. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحية من عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.